أو معه إناث من الفروع أو ذكور من الفروع أو أما لا يوجد ذكور من الفروع هذا لو تعديها مثال شخصية مثال هذا لا حول الله مثل أب وابن أب وابن مو الابن ذكر من الفروع الابن أي الابن ذكر من الفروع ولا لا متأكد ايش تقولون نعم الابن ذكر من الفروع إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقط في الفرض والباقي للابن فروع ولا لا متأكد ايش تقولون نعم الابن ذكر من الفروع إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقط في الفرض والباقي للابن اقرأ بحث يصور ولا خلي معي لا لا لا ما كمل اقل ما هو الفصل فصل هو النصف إن لم ما بوا يعصبهن إن لم يعصبهن أن هذا الفصل فيه ميراث الإخوة والأخوات والبنات وبنات الابن ما هو شرط إرث البنت النصف نعم الفائدة نعم طيب وإذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف ماذا نقول أن تكون وحدها ليس معها بنت أخرى ولا ابن أخ طيب بنت الابن نعم شرط آخر أضفناه هنا أن تكون وحدها ها لا خطأ أن لا يكون فوقها فرع وارث تمام لا بد من هذا الشرط طيب الأخت الشقيقة طيب الأخت الشقيقة لا يوجد وحدها ولا يوجد فرع وارث طيب ولا ذكر من الصمود. تمام. الأخت الأب سمير. ولا إيش؟ ولا أحد من الشقة. صح. طيب متى ترث البنات الثلثين؟ نعم. بنفس الشروط التي بالواحد. طيب جون اثنتين وأكثر لا ذكر معهن. طيب ومتى ترث بنات الابن النصف؟ واحدة واثنتين. متى؟ اي طيب وأن لا يوجد فرق أعلى منهم. طيب أن لا يوجد معهن معصر. جيد. ومتى ترث الأخت اللي أب النصف؟ الثلثان. نعم ثلثان ثلثين. ترث في حالة يكون أكثر عن واحدة. أن تكون أكثر عن واحد. كذلك ما يكون معهم ذكر يعني معصر. وكذلك أن لا يكون معه أصل من الذكور وارث. لا يكون أصل من الذكور وارث. نعم. ولا يوجد أيضا أحد من الشقاء معه. ولا يوجد أحد من الشقاء. بقي واحد. بقي واحد. لا يكون معه مفر واحد. لا يكون معه مفر واحد. طيب. تمام. الحمد لله. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها. أخت شقيقة وأخت لأب معها أخوها. والباقي بين أخت لأب وأخت لأب للدفع من حظ الأنثيين. هنا لماذا لم ترث السدس؟ لأن معها معصر. تمام. ومتى ترث الأخوات لأب السدس؟ يعني متى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخوات الأب السدس إذا لم يكن معهن معصر. طيب تكملة الثلثين بارك الله فيك. طيب الأخوات لأب وبنات الابن إذا ورثنا السدس صارت الواحدة والمتعددة والمتعددات سواء. وسبق لنا من الزوجات والجدات. فهؤلاء أربعة أصناف لا فرق فيها بين الواحد والمتعدد. طيب نقرأ الكتاب. يقول رحمه الله والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبنا بذكر. فمن هو الذكر الذي يعصب الأنثى؟ نقول كل ذكر مماثل لها درجة ووصفا. كل ذكر مماثل للأنثى درجة ووصفا فإنه معصب ولا محالة. كل ذكر ايش مماثل لها درجة ووصف فهو معصب. ابن وبنت معصب. ابن وبنت ابن ليس معصب لانها مختلفة درجة. طيب اخ شقيق واخت شقيقة معصب. اخ شقيق واخت داب أخ شقيق وأخت الأب غير معصب. ليش؟ الدرجة واحدة.